الإيمان والإسلام. وكما بدأنا بالقرآن نختتم بالقرآن مع قارئ أقول له دائما وأبدا تشتاق محافظة الغربية بفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ليحيي جميع لياليها، فإذا جاء إليها الشيخ محمود صابر فكأنما طلع البدر فيها، ينشر نوره في كل مكان ويضيء جميع نواحيها. أيات مسك الختام وفضيلة العلم الإذاعي الكبير الشيخ محمود صابر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حبيبنا ما يبارك فيه إنا نخاف من ربنا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ختمت هذه الليلة القرآنية بتلاوة قرآنية مباركة لها على مسامع حضراتكم وباتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر مشاركة مع الهندسة الصوتية والشركة الكهربائية قصور أضيافة المتنقلة وأفخم الخيم المكيفة تحت إدارة مهندس علي عبد الجواد المقيم بكفر طرنة. بث مباشر وأفخم مصور الحفلات الدينية البشمهندس محمد عادل الجهري والمهندس رضا عادل الجهري اخوة الإيمان والإسلام وصلة الفقيد الراحل جميع عائلات أبو إسماعيل وجماعة سماعنا بكفر طرنة شاكرين جميعا لكل من جاء مقدما واجب العزاء. كان معكم من أسرة المذيعين الإعلامي يحيى أبو حسين مقدم البرامج الدينية. هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله.